ثم ادفنوني وحيدا، فلست أرضى حياتي بين البرايا شريدا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل من عند نفسه صادقا ثم مات أو قتل فله أجر شهيد، ومن جرح جرحا أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها كالزعفران وريحها كالبسك. ومن جرح جرحا في سبيل الله فعليه طابع الشهداء. رواه أبو داود والنسائي. لا تسأموا، لا لا تسأم. في أثناء المعارك في أفغانستان الماضية خرج هذا الغلام الصغير يتسلل بين المجاهدين، وفي أثناء الضرب وإذا به يقتل ضابطا أمريكيا كبيرا ويجرح ضابطا آخر في المخابرات أعلنت في الأخبار. ثم لما قتله فر هاربا سالما، وعدوه الأمريكان يطالبون به إلى الآن حتى يسلم إلى السلطات في أمريكا. عفوا يا رجال قومي، فنحن لسنا أطفال، وأيضا لسنا مثلكم رجال، نحن أبطال، أبطال بديننا وعقيدتنا، نحن أبطال رغم كل الإغراءات، وطفولتنا بإسلام الكرامة تعلمنا البسالة والشهامة. طفولتنا بإسلام الكرامة تعلمنا البسالة والشهامة، تعلمنا بأن الصبر نصر إذا جر اللعين لنا لئامة. طفولتنا بإسلام الكرامة تعلمنا البسالة والشهامة، تعلمنا بأن الصبر نصر إذا جر اللعين لنا لئامة. تمسكنا بدين الله حتى أرينا الظالمين به الندامة، فلا والله لن نرضاه دينا إذا رسم العدو لنا نظاما، إذا رسم العدو لنا نظاما، ولا والله لن نرضى اتباعا لدين حلل فينا حراما. سنمضي لا نبالي بالمنايا، فإما الموت أو عيش الكرامة، ولا والله لن نرضى اتباعا لدين حلل فينا حراما. سنمضي لا نبالي بالمنايا، فإما الموت أو عيش الكرامة. صنعنا جندنا صيجا مباتا ونصنع للقى ليث الزعامة، تخطى هامة الجوزاء عزما يدك الظلم ينزعه زمامة، يدك الظلم ينزعه زمامة. حزبر قد توشح للمعالي ورايات الجهاد مضت أمامه، جيوش الفتح قد وثبت وهذا جواد العز من يلوي لجامه. حزبر قد توشح للمعالي ورايات الجهاد مضت أمامه، جيوش الفتح قد وثبت وهذا جواد العز من يلوي لجامه. كتائبنا تجوب الأرض حربا تهز الكون تتبعه حطامه، فأخبر خصمنا أنها أذات ضربنا منهم في كل هامة ضربنا منهم في كل هامة أسود إن تحدوا في حصون وفي الهيجاء أجبن من نعامة فلا خيرا لنا والعيش ذل وعمرا ما تساقينا حمامة أسود إن تحدوا في حصون وفي الهيجاء أجبن من نعامة فلا خيرا لنا والعيش ذل وعمرا ما تساقينا حمامة فصبرا يا بلادي سوف ناتي نشع النور لا نرضى ظلاما إذا رفع الكذب شعار حب فأين السلم فأين السلم فأين السلم هل ذبحوا حماما أحسنت أيها الفتى الفتي أحسنت يا شبل بل يا أسد يا هزبر إني أرى فيك همة خالد وقوة حمزة وإقدام المقداد فلتكن لأعدائنا بالمرصاد قم يا بني ولا تبالي بالخطر قم واحمل الإيمان مفتاح الظفر قم يا بني فلن تسدد أمة ترضى بظلم الغاصبين ومن كفر قم يا بني فإن شرعة ربنا بجهاد أبناء العقيدة تنتصر لن ينصر الإسلام أن تبقى هنا لن ينصر الإسلام أن تبقى هنا تبكي على جرح وقدسك ينتظر لن ينصر الإسلام حين نخونه لا سلم يرجى من يهودي قدر هاك الحصى يا طفل والمقلاع يكفي كذلك عدة ومتاع طفل الحجارة ما ازدريتك إنما أبصرت فيك مناضلا وشجاعا إني رأيتك رغم ضعفك شامخا ورأيت خصمك ذاهلا مجزاعا يا أيها الطفل الصغير بجسمه أكبرت فيك سواعدا وذراعا إني رأيتك رغم ضعفك شامخا ورأيت خصمك ذاهلا مجزاعا يا أيها الطفل الصغير بجسمه أكبرت فيك سواعدا وذراعا أكبرت فيك سواعدا وذراعا وحسبهم بحجارة حجارة حتى تراهم يهربون تباعا كم شتت الجمع الكبير حجارة حجارة ولكم يشتت صامد أشياء هاك الحصى يا طفل والمقلاع يكفي كذلك عدة ومتاعا طفل الحجارة ما ازدريتك إنما أبصرت فيك مناضلا وشجاعا هاك الحصى يا طفل حتى يقلعوا بجموعهم عن أرضنا إقلاعا هاك الحصى يا طفل وارم صفوفهم واهدم به حسنا ودك قلاعا هاك الحصى يا طفل حتى يقلعوا بجموعهم عن أرضنا إقلاعا هاك الحصى يا طفل وارم صفوفهم واهدم به حسنا ودك قلاعا واهدم به حسنا ودك قلاعا حييت فيك شجاعة وبسالة وبسالة وتوثبا وتجلدا وقراعا كم قد شفى غلي وأثلج خاطري وغد يسير إلى الردى منصاعا هاك الحصى يا طفل والمقلاع يكفي كذلك عدة ومتاعا طفل الحجارة ما ازدريتك إنما أبصرت فيك مناضلا وشجاعا فزعت أفئدة اليهود ولم تهن يوما ولم ترهب ردا وصراعا أدميت هامات اليهود بصخرة وكشفت عن تلك الوجوه قناعا فزعت أفئدة اليهود ولم تهن يوما ولم ترهب ردا وصراعا أدميت هامات اليهود بصخرة وكشفت عن تلك الوجوه قناعا وكشفت عن تلك الوجوه قناعا